سؤال آخر يقول: امرأة حجت عن نفسها وتريد الحج عن والدتها المتوفاة، فما هي صفة الحج في هذه الحالة؟ نعم، الحج عن أمها بعد أن أدت هي الفريضة فلا بأس، وتقول عند الإحرام: لبيك اللهم حجا الحج أو عمرا عمرة عن أمي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.